تاب الله على من تاب، شرف بالحج الأحباب، فاختار الصفوة ودعاهم لينالوا فضل الوهاب، لينالوا فضل الوهاب. تاب الله على من تاب، شرف بالحج الأحباب، فاختار الصفوة ودعاهم لينالوا فضل الوهاب، لينالوا فضل الوهاب. سيروا يا سرب الحمام، سيروا للبلد الحرام، سيروا يا سرب الحمام، سيروا للبلد الحرام، لتؤدوا ركن الإسلام وإلينا عودوا بسلام. تاب الله على من تاب، شرف بالحج الأحباب، فاختار الصفوة ودعاهم لينالوا فضل الوهاب، لينالوا فضل الوهاب. سيروا يا ضيف الرحمن، سيروا في أمن وسلام، سيروا يا ضيف الرحمن، سيروا في أمن وأمان، حجوا البيت ولبوا دعوة إبراهيم بالضيفان. تاب الله على من تاب، شرف بالحج الأحباب، فاختار الصفوة ودعاهم لينالوا فضل الوهاب، لينالوا فضل الوهاب. سيروا يا أحلى زوار، يا حجاج ويا عمار، سيروا يا أحلى زوار، يا حجاج ويا عمار، بقلوب قد فاضت طهرا وتجلت فيها الأنوار. تاب الله على من تاب، شرف بالحج الأحباب، فاختار الصفوة ودعاهم لينالوا فضل الوهاب، لينالوا فضل الوهاب. حملناكم بالأشواق ودعاء ملأ الآفاق، حملناكم بالأشواق ودعاء ملأ الآفاق، أدوا عنا ما حملتم وادعوا الله من الأعماق. تاب الله على من تاب، شرف بالحج الأحباب، فاختار الصفوة ودعاهم لينالوا فضل الوهاب، لينالوا فضل الوهاب. سيروا يا سرب الحمام، سيروا للبلد الحرام، سيروا يا سرب الحمام، سيروا للبلد الحرام، لتؤدوا ركن الإسلام وإلينا عودوا بسلام.